تفسير الآية 6 من سورة الأنفال يقول تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي يحاورونك هذا الفريق في الأمر الحق وهو قتال الكفار بعدما ظهر أنه واقع لا بد منه، وذلك قبل استجابتهم واستعدادهم بعدما علموا بعد التحاور أنه أمر الله وبالتالي فهو حتما ناصرهم، وحالهم حينها كأنهم من شدة كراهيتهم لقتال مفاجئ لم يستعدوا له بعد، وهو أول قتال بينهم وبين عدوهم، كأنما يؤخذون ويجرون إلى الموت وهم ينظرون إلى أسبابه وكيفية حدوثه لهم، وهذا أمر بلا شك يكرهه الناس أشد الكراهية.